وقلدهم جهال المسلمين ففعلوها، وهذا جهل وظلم والعياذ بالله. اكتب صلى الله عليه وسلم وقلها وانطق بها. ونحن مع الشيخ. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. اسمعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصرني ولا يفرحني أبدا أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، وأنا والله كذلك، والله لا أريد ولا أرضى أن أعطى مثل أحد ولا غيره. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ بعد ذلك: حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حارة المدينة. كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حارة المدينة، فاستقبلنا أحد رجل استقبلهم وهم يمشيان، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك. فاستقبلنا أحد فقال: أي الرسول يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا شيء أرصده للدين. هذا نبينا أيها المستمعون والمستمعات. فلا نتعامل بالربا، ولا نمنع الزكاة، ولا نتخلى عن دعوة الإسلام بنشر المسلمين ومساعدتهم. أقول: قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة، أي من الليالي، وعندي منه شيء، وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين، إذا علي دين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. هذا إذا كان مثل أحد ذهب أوزعه في يوم واحد عن يميني وشمالي وأمامي، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن خلفه. ثم مشى وهو مع أبي ذر في الطريق الحرى، ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون. الأكثرون في المال في الدنيا هم المقلون يوم القيامة، المكثرون بالمال والدين والدهم هم المقلون يوم القيامة، والمقلون في الدنيا المكثرون يوم القيامة. فلهذا ما هناك حاجة إلى أن تعمل ليلا نهارا على أن توفر الأمال وتكون كنوز وفي البنوك وما إلى ذلك. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهكذا واقع عن يمين وعن شمال ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، هذا لا بأس ولو عنده قنطار ذهب ما دام يتصدق به ويصرفه لحرج. واسمعه يقول: إلا ثم يمشي ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من كان هكذا وهكذا عن يمين وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم هؤلاء. والله قليل الذين يوزعون أموال عن يمين وشمالهم أمامهم وخلفهم على الفقراء والمساكين. قال: وهم قليل. ما وقال ثم قال نعم وقليل ما هم أي وجودهم قليل. ثم قال لمكانك يا أبا ذر لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل أي في ظلمته حتى توى يعني ما أصبحت ما أراه فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك إذ أوصاه بهذا لا تبرح مكانك حتى آتيك. فلم أبرح حتى أتاني. قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له الصوت. فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني. ذلك جبريل أتاني فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. أولا يجب أن نكون موحدين لا نعبد إلا الله وحده بما شرع لنا من أنواع العبادات وقد بينها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نجونا من الشرك وكنا موحدين ثم زلت قدم أحدنا فزنى أو سرق يوما يدخل النار ولكن لا يبقى فيها يخرج منها لا بد وأن يدخل الجنة. مع العلم أن الموحدين عارفون ربانيون علماء سعداء هيهات هيهات أن يزنوا أو يسرقوا ولكن من باب الفرض. المهم أن نكون موحدين لا نحلف بغير الله لا ندعو غير الله لا نذبح لغير الله لا نرهب ولا نخاف غير الله وبذلك نكون من الموحدين. ويومها وإن حصل لنا إثم من الآثام ومتنا عليه ندخل الجنة بإذن الله تعالى. والآن إخواننا في المسلمين هذا يا عبد القادر يا رسول الله يا أم كذا يا سيدي كذا وراثك وحيهم هكذا ويحلفون ويزورون القبور ويسوقون الغنم تذبح الشاة على قبر فلان وهكذا. علة ذلك ما عرفوا الطريق إلى الله ما اجتمعوا اجتماعنا هذا ولا علم ولا ذكروا يعيشون على الجهل وظلمته هذا هو سبب ذلك. فلهذا لو يجتمعون مساء كل يوم في مسجد قريتهم أو حيهم كاجتماعنا هذا بعد أن يصلوا المغرب يجتمعون ثم تتلى آية وتردن فيحفظونها ثم تصح لهم ويبين ما فيها فيعملون بها واليوم الثاني حديث والثالث آية وطول العام ما تمضي سنة إلا وهم علماء رجالا ونساء ولم يبق فاسق ولا فاجر ولا مشرك ولا كافر. لا بد من هذا وننادي الحكام والمسؤولين والعلماء أن يعرفوا هذه الحقيقة. يصدر أمر في القرية يا أهل القرية من الليلة لا يتخلف ولا مر عن المسجد إلا مريض أو ممرض فيحضرون يصلون المغرب جماعة ويجلسون هذا الجلوس وتقرأ الآية ويرددون وتحفظونها وهكذا ما تمضي سنة إلا وأهل القرية كلهم علماء. وإن كانوا علماء يكونون فساقا وفجارا والله ما كان. واسمعوا الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء لا يسرقون ولا يزنون أبدا ولا يفترون ولا يكذبون هيات هيات عرفوا الطريق إلى الله. أما الجهال فبظلمة نفوسهم يزنون ويكذبون ويتكبرون ويسرقون ويمنعون الحقوق أيضا. ثم قال الشيخ حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يصرني ألا تمر علي ثلاث ليالي وعندي منه شيء إلا شيء أرصده للدين كما تقدم. قال الشيخ باب الغني الغنى غنى النفس. الغني غني النفس. من هو الغني؟ الذي عنده أحد ذهب، الذي نفسه حمدت الله وشكرت ما أعطاها قل أو كثر، هذا هو الغني. باب الغنى الغني غنى النفس. الغني النفس. الغني من العباد من هم؟ غني النفس، من نفسه استغنت وما تطلب الزيادة هو الغني. وقال الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين إلى قوله فهم لها عاملون. أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين إلى قوله هم لها عاملون. فما من أده الله من مال أو دينار أو ولد امتحنه واختبره فإن صبر وشكر نجا وإن عرض عن ذكر الله وكفر هلك. نعم يمتحن الله العبد بالمال والولد ثم العبد هذا يحمد الله يثني عليه يشكره يعبده بالطاعة له ولرسول أم لا. فالله يهب المال والولد للامتحان للاختبار، يعطيك أولادا ويعطيك مال يختبرك هل تشكر الله وتذكره، هل تعبد الله وتطيعه، أو تتعلق هكذا نفسك بالأولاد والمال فلا نفاق ولا زكاة ولا ولا والعياذ بالله. هكذا يقول حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو حصين ابن حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نفسه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغني ليس الغنى عن كثرة العرض ليس الغنى عن كثرة العرض والعرض الأموال ولكن الغنى غنى النفس. هكذا يقول الحبيب ليس الغنى كثرة الدين والدرهم ولا الإبل ولا البقاء ولا الغنم ولا المال، الغنى غنى النفس، من استغنت نفسه وأقبلت على الله تعبده ذاكرة شاكرة هذه ولو لم يكن لها دين ولا درهم فهي غنية. أعود فأقول واحفظوا الحديث، يقول ليس الغنى غنى عن كثرة العرض والعرض الأموال التي تعرض لك ولكن الغنى غنى النفس. ثم قال الشيخ باب فضل الفقر. الفقر له فضل وهو فضل أيضا. باب فضل الفقر. قال حدثنا إسماعيل حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا. فقال رجل من أشرف رجل من أشرف الناس قال هذا رجل من أشرف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح ويزوج وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا. فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع. وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذا الذي كما تقول خير من ملء الأرض مثل الأول. ومعنى هذا أن الفقير أحرم وأكرم وأحسن عند الله من الغني. هذه الحقيقة. نعم الفقراء ربانيون أولياء الله يذكرونه ليلا نهارا ويعبدونه وأرباب المال يشغلهم مالهم حتى عن صلاة جماعة ما يصلونها فضلا عن الزكاة والصدقات وما إلى ذلك. هكذا يريد منا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نكون فقراء خير من أن نكون أغنياء. فلا نطلب الغنى بالسرقة والربا والكذب والخداع وما إلى ذلك ونكتفي مما وهبنا ربنا وأعطانا. وقال الشيخ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا حبابا صحابي فقال هاجرنا. الصحابي يقول لهم هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله. هاجرنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله نريد بهجرتنا وجه الله. فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا. منهم مصعب بن أبي عمير قتل يوم أحد وترك إزار نمرة فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإن غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل عن رجليه من الإذخر. ومنا من أن ينعت له ثمره فهو يهدى بها أو يقطعها. والشاهد عندنا في هذا الصحابي يقول هاجرنا مكة إلى المدينة مع رسول الله لا نريد إلا وجه الله. فمنما من مضى لم يأخذ من أجره شيئا. منهم مصعب بن عمير إذ استشهد وقتل في أحد. ومنا من بقي وعاش. ومنا من مات مع رسول الله. هذه ما ننساها. إذا مات الميت ما استطاع أن نغطي رأسه ولا رجل ماذا نفعل؟ لا بد من تغطية جسمه. فإن كان لا بد من كشف رجليه لا بأس. أما الرأس ينبغي أن يغطى والرجلان يغطى بأي شيء حتى بالحب النبات والعشب وما إلى ذلك كما في الحديث هذا. قال الشيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا سليم ابن زرير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وذلك إلى يوم القيامة. الفقراء لا يزنون ولا يسرقون ولا يكذبون ولا يغشون ولا يخدعون أبدا. الفقراء إلى الله. هكذا بخلاف المتكالبين على الأموال متنافسين فيها لا يستقيمون أبدا. واسمعوا الحبيب يقول اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذه الحقيقة والحديث صحيح. أكثر أهل النار النساء لأنهن لا يجاهدن ولا يعبدن الله ولا مشغولات بالدنيا في البيت وما إلى ذلك والصالحات قليلات. اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت على النار في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابع أبو أيوب وعوف قال سحر محمد الخليج عن أبي رجاء عن ابن عباس والحديث الصحيح كما هو. قال الشيخ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا سعيد بن أبي ابن أبي عقوب ابن عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم في غداه ولا عشاء على صفرة أبدا، والخوان الصفرة والمائدة. وكيف نحن الآن إن شاء الله مع رسولنا؟ لا صفرة ولا. هكذا يقول: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. ما أكل خبزا مرقق بالأطعمة بالحلوى بالسكر كذا حتى مات. هيا نحمد الله على الأقل، نتغدى ونتعشى ونفطر خبز الهين اللين كذا معنا العسل ومعنا اللبن. الحمد لله الحمد لله. قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قولوا رضي الله عنها: إنها بنت أبي بكر الصديق صفية رسول الله وصاحبه، وهي أم المؤمنين. عن عائشة قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفه من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. أن مات الرف حتى تضع فيه الأشياء ما في إلا خبز يابسة. واسمعها تقول، هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفه من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، ما هو قمح ولا ولا. قالت: فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. لما كلته انتهى، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. ماذا علمنا معشر المؤمنين والمؤمنات؟ علمنا أن التوحيد صاحبه ناجي سعيد، فحققوا هذه العقيدة وهي لا إله إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تحلف إلا بالله، لا ترجو إلا الله، لا ترهب ولا تخاف إلا الله. صاحب هذه العقيدة ناجي وإن زنى وإن سرق. ثانيا، لا نزني ولا نسرق عباد الله، ولا نعصي الله ولا رسوله ولا إمام المسلمين أبدا. إننا مأمورون بالطاعة. واسمعوا الله يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا أمر الله، والذين يعصون الله ورسوله وأولي الأمر يهلكون يخسرون في دنياهم وأخراهم. لطيفة أخرى، وهي أن الفقر نعمة من نعم الله. لا تبكي ولا تكرب ولا تحزن إن كنت فقيرا، بل احمد الله وأثني عليه واذكر رسوله يمضي عليه اليوم اليمين ما يشبع يا عباد الله. ومن ثم لا بكى ولا حزن ولا أدم أبدا. هذه هي آيات الله في كتاب رسوله صلى الله عليه وسلم.